هوا جامد، الهوا الجامد ده بيطير الورق، يخلي كل ورقة تروح في كل مكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يعني كريم جدا، الكرم في العطاء المادي وفي العطاء المعنوي كمان في الأخلاق. فده كان مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة في رمضان، مجلس المدارسة. و يعني ممكن كل الشباب اللي قاعدين لو حد عايز يفتح كتاب تفسير، يفتح مثلا تفسير السعدي، يفتح اي كتب، اي كتاب من كتب التفسير ويتابع معانا. وانا النهارده قلت ان احنا ممكن نقرا من كتاب تفسير ابن كثير مثلا، هنتكلم شويه عن سيدنا زكريا ونحاول ان احنا نقرا في التفسير علشان نعود نفسنا على القراءه من كتب التفسير. وهو ده مجلس المدارسه، ان انت واحد، كل واحد مننا يفتح له كتاب تفسير كده، واللي عنده خاطره واللي عرف يتدبر ايه، اللي بحث في ايه معينه وسمع عليها تفسير معين، فهنا المعاني بتاعة القرآن تتجدد جوانا. طيب نبدأ كده، إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا زكريا، يعني بداية سورة مريم بتتكلم عن سيدنا زكريا عليه السلام. أولا إحنا كنا قلنا قبل كده إن سورة مريم أصلا سورة مكية، وكانت من أوائل السور اللي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. في أثر ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود إن هي كانت من العتاق الأول، يعني من أوائل السور اللي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي السورة اللي كان كمان روية في الآثار إن سيدنا جعفر بن أبي طالب قرأها على النجاشي ملك الحبشة، وقلنا ده في الدرس اللي فات. سيدنا زكريا عليه السلام يعني نبي من أنبياء، نبي صالح كريم من أنبياء بني إسرائيل، وكان في زمن عيسى عليه السلام. سيدنا زكريا كان معاصر لعيسى عليه السلام، وهو من ذرية إسحاق عليه السلام ولد إبراهيم عليه السلام. يعني سيدنا إبراهيم كان عنده ولدين، كان عنده سيدنا إسحاق من السيدة سارة، وسيدنا إسماعيل من السيدة هاجر، وسيدنا إسحاق خلف سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل. فلما نقول إيه يعني بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فكل الأنبياء اللي جت من سلالة سيدنا يعقوب اللي هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، دي أنبياء بني إسرائيل. من أول سيدنا يوسف عليه السلام، هو يوسف عليه السلام زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهو نبي ابن نبي ابن نبي. فكل الأنبياء بقى اللي بعد سيدنا يوسف عليه السلام لحد سيدنا عيسى، كل دول أنبياء بني إسرائيل. تمام. اللي جه من سلالة سيدنا إسماعيل هو النبي عليه الصلاة والسلام بس. فسيدنا زكريا هو نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، كان في زمن عيسى عليه السلام، يعني في أواخر الأنبياء، يعني كان من أواخر الأنبياء، لأن كان في انقطاع فترة بين سيدنا عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أنتوا تعرفوا. وهو من ذرية إسحاق زي ما قلنا، ولد إبراهيم عليه السلام. حتى ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام، قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. كل ده إيه؟ سليمان، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كل دول أنبياء في بني إسرائيل، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إلى قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله، يعني أولئك الأنبياء الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإحنا أمرنا إن إحنا نقتدي بهؤلاء الأنبياء، يعني أمرنا إن إحنا نقتدي بزكريا عليه السلام. سيدنا زكريا كان عايش فين؟ كان عايش في الشام في بيت المقدس، ده يعني أكثر أقوال المفسرين، يعني هو كان في الشام في بيت المقدس، لأن الأسرة أسرة أصلا عمران، ما هو قال تعالى ومريم ابنة عمران في سورة آل عمران. آل عمران يعني عمران ده كان رجل اللي هو يبقى أبو مريم عليها السلام وأبو زوجة زكريا، لأن سيدنا زكريا كان متجوز أخت السيدة مريم. بعض المفسرين قالوا كان متجوز خالتها، وبعض الأقوال قالوا كان متجوز أختها أخت السيدة مريم، أختها الكبيرة. فهنا كانت مريم كانت عايشة فين عليها السلام؟ كانت عايشة في بيت المقدس، كانت بتخدم في بيت المقدس، لأن الأسرة أسرة إيه عمران كانت هناك، كانت في الشام في بيت المقدس. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم أمرنا إن إحنا نقتدي بزكريا عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى آتاه الكتاب والحكم والنبوة، وهو تزوج زي ما بنقول من امرأة من بيت صالح بنت عمران، وهي أخت مريم عليها السلام. والدليل ده دليل إن سيدنا زكريا تزوج من أخت السيدة مريم لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في رحلة المعراج. حتى الحديث في صحيح مسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، يعني سيدنا جبريل طلب من الملائكة اللي على أبواب السماء إن هي تفتح. فالملائكة سألت قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ الملائكة بتسأل، قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحكي بقى، فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب يعني رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعوا لي بخير. فسيدنا عيسى يبقى ابن خالة سيدنا يحيى عليهما السلام، وسيدنا عيسى ابن مريم، وسيدنا يحيى ابن زكريا. فيبقى كده سيدنا زكريا متجوز أخت السيدة مريم. معانا ولا تهت ولا إيه؟ طبعا بني إسرائيل كانت الأنبياء هي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كما روى البخاري يعني. فسيدنا زكريا كان معظم في قومه، يعني تسوسهم يعني هي تتولى الأمور زي الأمراء، زي ولاية الرعية والسياسة، يعني كان النبي يعني نبي، وفي نفس الوقت كان هو القائد، هو الحاكم، زي سيدنا سليمان مثلا وسيدنا داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن بنو إسرائيل كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وكان سيدنا زكريا يعني سيدنا زكريا كان بيشتغل، كان ليه مهنة، كان بيشتغل إيه سيدنا زكريا؟ روي في مسلم زي ما هنقرأ دلوقتي إن شاء الله في ابن كثير، إن سيدنا زكريا كان بيشتغل نجار، كان زكريا عليه السلام نجارا، طبعا مع الدعوة، مع دعوته إلى الله عليه السلام. فسيدنا زكريا كان بيشتغل، يعني كان يأكل من عمل يديه، وده يعني ده مش عيب، يعني مش عيب إن الإنسان، بل الأصل ده يعني شرف إن الإنسان يكون بيشتغل حتى لو مهنة من المهن. سيدنا زكريا كان نجار، سيدنا داود كان حداد، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا قال إن قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا بيرعى الغنم، كان بيشتغل في التجارة. فقال أصحاب الصحابة سألوا قالوا: وأنت يا رسول الله، يعني أنت كمان كنت بترعى الغنم؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، حديث البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيرعى الغنم. فهنا نستفيد إن يا جماعة مش عيب إن أنت بتشتغل حتى لو حرفة، لكن العيب ان انت تكون عالة على الناس. وكل ما كان الانسان بيأكل من عمل يديه، دي حاجة شرف الانسان ان هو بيشتغل وان هو بيأكل من عمل ايده، بيأكل من حلال وبيكسب من حلال، وبيصرف على عياله وبيصرف على بيته، بدل ما يبقى عالة على المجتمع وعالة على الناس، يتكفف الناس ويسأل الناس. فزكريا عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقلنا سيدنا زكريا كان متجوز أخت السيدة مريم عليه السلام، أختها الكبيرة. فلما ولدت مريم، لما السيدة مريم اتولدت، ولدت يتيمة. فالناس في بني إسرائيل تنافسوا على كفالتها، مين اللي يكفل السيدة مريم، كل واحد عايز إن هو يكفلها. وكان سيدنا زكريا عليه السلام حريص على كفالة السيدة مريم، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، يعني وما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كانوا بيعملوا قرعة بطريقة معينة إن شاء الله نبقى نتكلم عنها، كانوا بيعملوا قرعة على مين اللي يكفل السيدة مريم. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. واللي كان يعني فاز في القرعة دي وتكفل بالسيدة مريم. وهنا شوف الحرص على كفالة اليتيم. سيدنا زكريا هو اللي فاز بالشرف ده. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، يعني اللي تكفل بمريم كلام عن سيدة مريم. فتقبلها ربها، ده بعد كلام امرأة عمران: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يا سلام، إن شاء الله نتكلم عن وأنبتها نباتا حسنا دي لما نوصل للآيات اللي بتتكلم عن السيدة مريم، ونستمتع يعني إيه أنبتها نباتا حسنا. قال: وكفلها زكريا، اللي تكفل بها سيدنا زكريا عليه السلام. الآيات بقى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهم الناس بقى إيه عمل القرعة، رموا الأقلام في الماء الاقتراع يعني القرعة يعني، فوقعت مريم في كفالة زكريا عليه السلام. وكانت مريم عابدة قانتة تقية، وكان لها كرامات عظيمة زي ما بنقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، يعني من أعظم كمان يعني الكرامة لمريم عليها السلام إن هي أصلا سميت سورة باسمها مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني ما فيش امرأة أصلا سميت في القرآن باسمها إلا مريم عليها السلام. يعني في نساء ذكرت في كتاب الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، امرأة نوح، امرأة لوط، زوجة موسى ذكرت في القرآن، لكن ما فيش حد ذكر باسمه في القرآن من النساء إلا مريم. فمن كان لها كرامات عليه السلام. إن شاء الله نبقى نتكلم عن مريم في لقاء خاص يعني لما نوصل للآيات بتاعتها يعني. ماشي، احنا كده ايه بقى لنا قد ايه؟ يا 17 دقيقة إن شاء الله. طيب احنا إن شاء الله مش هنطول يعني. فدي كانت مقدمة كده، بنتكلم عن سيدنا زكريا وعن بداية سورة مريم. ودايما هتلاقي قصة سيدنا زكريا، في مثلا سيدنا زكريا مقترنة بقصة السيدة مريم عليها السلام، قصة آل عمران عامة مع سيدنا عيسى، هتلاقيها مثلا مع بعض في آل عمران، في مريم، في الأنبياء وكده يعني. فنبدأ كده إن شاء الله في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صد. الحروف المقطعة قلنا قبل كده إن ممكن ترجعوا لأي كتاب تفسير وتقرأوا أول حاجة في سورة البقرة ألف لام ميم، عشان نشوفوا بقى تقرأوا إيه في الحروف المقطعة وفي معاني أو كلام العلماء فيها يعني. أنا هقرأ لكم بقى دلوقتي من ابن كثير ونعلق عليه إن شاء الله. قال: وقوله ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. يعني السورة دي بتتكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني سورة مريم هي سورة الرحمة، تتكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، نماذج أو أمثلة لرحمة ربنا سبحانه وتعالى مع العباد. فلما احنا نركز في السورة دي ونتدبر فيها ونفهم أسباب الرحمة اللي موجودة في السورة، إن شاء الله بإذن الله يعني تنزل علينا رحمة من الرحمات دي، وده بركة إن احنا نقتدي بالأنبياء وبكلام ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فهنا بيقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. يعني القصة دي هي قصة فيها ذكر لرحمة ربنا سبحانه وتعالى بزكريا عليه السلام. وزكريا زي ما بنقول كان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل، وفي صحيح البخاري أنه كان نجار. والمفروض في صحيح مسلم، يعني كاتب تعليق تحت إن ده مش في صحيح البخاري، كان في صحيح مسلم، أي كان يأكل من عمل يديه في التجارة. وقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره. يعني إيه؟ يعني هو لما سيدنا زكريا بيدعي، هو بيطلب ولد. سيدنا زكريا كبير جدا في السن ومراته ما بتخلفش، فلو الناس سمعته وهو بيدعي الناس هتتهمه بالسفه، يعني عارف انت تقول يا عم الراجل ده خرف. فسيدنا زكريا أخفى الدعاء كده. فابن كثير كاتب إيه؟ بيقول إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، علشان الناس ما تقولش ايه ده خلاص الراجل ده كبر وخرف، بيدعي بالولد وهو مراته ما بتخلفش، هو خلاص بقى شيخ كبير. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله. الإخفاء في الدعاء، إن أنت تخفي الدعاء في السر، تدعي في السر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا قبل كده في ارجعوا للدرس بتاع نداء خفية، كان في تفصيل عن الدعاء اللي ما سمعوش. يعني لما انت بتدعي في السر ده ارجى القبول، ده في اشاره ان انت هنا عندك يقين ان ربنا سمعك وان ربنا عليم. فهو بيقول ايه؟ انما اخفاه لانه احب الى الله. النداء الخفي، الدعاء اللي في السر ده ربنا بيحبه، كما قال قتادة في هذه الايه اذ نادى ربه نداء خفيه. شوف الكلام الجميل، ان الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلب الانسان في وقت الدعاء، ربنا يعلم، ربنا يطلع على قلوب العباد فيعلم ده قلب تقي، ده انسان قلبه مقبل على ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما في حديث قاتل مئة، لما الملائكه نزلت وفي لما الرجل التائب قاتل مئة مات وهو في منتصف الطريق، الملائكه قالت كلمه جميله جدا، قالوا لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله، لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله. فربنا مطلع على قلب الانسان. حتى انا كنت لسه بقول يعني في كلمه من كلمات التراويح، في اول ليله من ليالي رمضان، اول ليله من ليالي رمضان في ناس بتعتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم اذا كانت اول ليله في شهر رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك في كل ليلة. فهنا كنت الواحد متعجب، يعني أول ليلة لسه واحد أصلا ما صامش، متسحرش وما صامش وما دخلش لسه رمضان، ويعتق من النار، يعني خلاص ده مش هيدخل النار، عدى. فده عمل إيه؟ ده يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلوب العباد، يصطفي من خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. ان انت لما ربنا يطلع على قلبك هيلاقي ايه؟ هيلاقي قلبك مشغول بايه؟ ايه اكتر حاجة في قلبك انت بتحبها؟ ايه اكتر حاجة في قلبك مالي حياتك؟ في واحد ربنا هيطلع على قلبه هيلاقي مفيش حاجة في قلبه تعادل حب ربنا سبحانه وتعالى. وهنا انسان يركز على النقطة دي، ان ده محل نظر ربنا سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فسيدنا قتادة بيقول إيه؟ إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. يا سلام. ولما قال تعالى قال رب إني وهن العظم مني، أي ضعفت وخارت القوة. فهو بيقول له يا رب خلاص أنا بقيت ضعيف. قلنا في الدرس اللي فات ان سيدنا زكريا بيتوسل بضعفه، قال واشتعل الرأس شيبة اي اضطرم المشيب في السواد، يعني خلاص يعني ايه شعر اللحية كله بقى ابيض، وشعر راسه كله شعر راسه بقى كله ابيض، خلاص عجز جدا بقى شيخ. والمراد من هذا الاخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة، يعني كأنه بيقول يا رب خلاص انا بقيت ضعيف، وبقى يعني مش الضعف بس ايه، يعني مش الضعف ظاهر بس من بره، لا ده العظم من جوه بقى في وهن، وظاهر كمان الضعف عليا من بره، يعني انا ضعيف من بره وضعيف من جوه، يعني اللي يشوفني يعرف ان انا ضعيف، وانا اصلا يعني وهن العظم اللي هو العظم اللي هو اللي قايم عليه اصلا جسم الانسان ضعيف، وهن العظم مني. فهنا هو بيتوسل الى الله بضعفه، واحنا عايزين نتعلم الادب ده في الدعاء، وقلنا ده بالتفصيل في الدرس اللي فات. وقوله ولم أكن بدعائك ربي شقية، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. يا الله، يقول يا رب عمري يا رب ما دعيتك لم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، يعني عمرك يا رب ما ردتني ولم تردني قط فيما سألتك، يعني ما فيش مرة سألتك في حاجة إلا وانت ردتني فيها يا رب. ولم أكن بدعائك رب شقية، وقوله وإني خفت الموالي من ورائي، قال مجاهد وقتادة والسدي، أراد بالموالي العصبة اللي هم القرايب يعني العيلة، فيقول وإني خفت الموالي من ورائي. طب هو خايف ليه؟ ابن كثير بيقول إيه؟ وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. يعني هو خايف ايه لما بني اسرائيل بقى هم اللي يسوسوا الناس، هم بقى ايه حد منهم، هو مش شايف ولا واحد فيهم يصلح ان هو يبقى مكانه، زي ما كنا بنقول ان هو نبي من انبياء معظم، هو الراهب او العابد الاعظم في بني اسرائيل، نبي اكبر نبي موجود في الوقت ده، وهو زي الايه زي الملك بتاعه هو اللي بيسوسهم، فخايف اي حد هيجي من بعده هيعرف هيبوظ الدنيا بقى، يعني هيظلم الناس وكده. فهو بيقول ايه؟ إن هو خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا. ليه بيطلب الولد؟ ليكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراء من وراثتهم له ماله. يعني بعض الناس ممكن تظن إيه إن هو خايف لما هو يموت إن مش عايز حد يورثه من قرايبه، فهو ايه يعني عايز حد من ابنه يجي عشان يورث الفلوس بتاعته. فهو لا، مش ده المعنى. فان النبي، شوف ابن كثير بيقول يعني، فان النبي اعظم منزلة واجل قدرا من ان يشفق على ماله الى ما هذا حده ان يأنف من وراثة عصاباته له. يعني بيقول يعني ده لا يليق بنبي ان هو يبقى خايف على فلوسه وخايف ان حد ان الفلوس بتاعته تروح لقرايبه وكده، يعني ده لا يليق بمقام النبوة أصلا. فوجه تاني بيقولوا إيه؟ بيقولوا أصلا سيدنا زكريا زي ما إحنا كنا بنقول كان بيشتغل نجار، يعني كان يعني عارف زي مثلا إيه يعني الجاي على قد اللي رايح، مفيش ما عندوش ثروة مثلا يعني. فبيقول الوجه التاني إيه؟ أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء. يعني الأنبياء أصلا كانوا بيتصدقوا وكان عندهم زهد، فلا يتصور إن واحد مثلا شغال نجار وبيشتغل يعني ومكون بقى إيه كنوز وثروات ومخايف بقى على الفلوس بتاعته إن هي تتوزع على الناس اللي هتورث يعني. فبيقول إيه؟ ولا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. يعني هم أصلا الأنبياء كانوا زهدين في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بقوت السنة بيحفظ قوت السنة من بقى من الايه من الكسب، من كسب النبي عليه الصلاة والسلام بقى، ممكن في تجارة، ممكن في الفيء مثلا من الغنائم او كده. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيطلع القوت بتاع السنة، الاكل بتاع السنة مثلا، وكان بيخلص. ليه كان النبي عليه الصلاة والسلام بتسمع حديث ان هو مثلا كان يجي الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار، حديث مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يضيف حد فما فيش اكل، ان هو كان يربط على بطنه حجر. طب ما كان فيه بيدخر قوت السنة، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، كان كريم جدا عليه الصلاة والسلام، كان بيطعم ولا يرد سائل، زي ما كان ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس صلى الله عليه وسلم. فبيقول بقى ايه ان ده اصلا فهم في الانبياء يعني، فانهم كانوا ازهد شيء في الدنيا. طب الوجه الثالث ايه بقى؟ انه قد ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم، يعني لما تلاقي كلمه الصحيحين يعني تفهم ان ده في البخاري ومسلم، من غير وجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدق. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الانبياء، زي في الروايه الثانيه في الترمذي قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، ماشي. وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك ولي يرثني على ميراث النبوة. يبقى المقصود هنا ايه؟ المقصود هنا في الميراث هو ميراث النبوة. المقصود هنا في الميراث ميراث النبوة، ان هو يرثني يعني يبقى نبي بعدي. ولهذا قال ويرث من آل يعقوب، لأن آل يعقوب سيدنا يعقوب كان نبي وكان فيه أنبياء كتير من ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام، كما قال تعالى وورث سليمان داود. وسيدنا سليمان ورث إيه من سيدنا داود؟ ورث النبوة. أي ورث سليمان داود أي في النبوة. تمام، فدي إيه؟ هنا قال إيه بقى؟ قال مجاهد في قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب، قال كان وراثته علما، وكان زكريا من ذريته يعقوب. في معنى إشارة مهمة هنا في الـ في الـ في الآيات، إحنا عايزين نستفيد، يعني مش بس إن إحنا نفهم التفسير أو نقرأ التفسير، إن الإنسان يبقى حريص أنت عايز تربي عيالك على إيه، عايز تطلع عيالك إزاي، وده إحنا أشرنا ليه في الدرس اللي فات. فسيدنا زكريا عايز ولد يبقى ولد صالح، ولد يحمل هم الدين، يعني هو مركز إن هو يربي ابنه على إيه. وشوف حتى كلام عن مريم، إن هي نشأت في بيت، في بيت صالح، بيت في طاعة، في علم، بيت النبوة. قال تعالى وأنبتها نباتا حسنا. فاحنا عايزين بيوتنا تبقى كده، يعني عايزين احنا اولا نبني نفسنا يا شباب. يعني اللي بيسمعني دلوقتي هو في فترة الشباب، يعني انت اخلاقك ودينك وعلمك ده بيتنقل لعيالك. يعني انت لما تجتهد على نفسك ان انت تبقى انسان صالح وتصلح بيتك، وبيتك يبقى بيت علم وبيت دعوة وبيت الطاعة فيه موجودة، ما يبقاش بيت دايما فيه المعاصي والاغاني والمسلسلات والافلام والجهل والبعد عن الدين، لان انت هتربي اجيال بعدك، انت هتطلع ابنك بعدك ده مسؤول منك. فانت لما تجتهد ان انت تبني في نفسك انت دلوقتي الدين والايمان والطاعة، انت بتعمل مش بس ليك، انت بتعمل امتداد ليك. لما تربي ولدك على الطاعة وتحفظه القرآن وتخليه بتعرفه الحلال من الحرام وتربيه، يعني عايزين يعني ان شاء الله يبقى لنا مجلس باذن الله، يعني ربنا يقدر لنا مجلس في قصة سيدنا لقمان في سورة لقمان، حاجة بصراحة عظمة والله. يعني لما تتأمل في تربية سيدنا لقمان لابنه حاجة غير عادية. فاحنا عايزين نبقى كده يا شباب، عايزين ابني نفسك من دلوقتي. يعني لما انت تطلع شاب، يعني معلش لما يطلع شاب مثلا تافه كل همومه ان هو يسهر ويقعد على القهاوي ويلعب بلاي ستيشن ومش عارف، ماشي يا عم يلعب بلاي ستيشن مباح، لكن ما تبقاش حياتنا كلها في التفاهات، في الكوميكس ومتابعة الأخبار ومش عارف إيه. هربي ابني على إيه؟ ها ابني بعد يلا يا حبيبي شغل لك يا حبيبي مهرجان مش عارف إيه وفرحان وشوف الولد حافظ المهرجانات يعني بصراحة خيبة، يعني خيبة لو أنا أربي ابني على ده، يبقى أنا بضيعه بظلمه والله. يعني والله فعلا أنا لما بشوف أم مثلا مشغل لابنها أغنية وبتحفظه الأغنية وقاعد وفرحانة إن هو البنت بترقص على الأغاني وهي صغيرة وكده، وتيجي الولد ده تلاقيه بعيد خالص عن القرآن وعنده 7 سنين وثمان سنين وتسع سنين لحد بيعلمه الصلاة ولا حد بيقول له صلي ولا، والله حرام، ده ظلم الولد ده، ظلم في يعني في وسط الفتن، مش كفاية الفتن اللي بره، يبقى البيت نفسه مفيش فيه تربية. فعايزين يا شباب ان احنا نتقي الله في نفسنا، وان احنا نفهم ان احنا نبقى مسؤولين من اول، ان انت تربي نفسك على ان انت تبقى فاهم إيه ان الزواج مسؤوليه، وان انت تعرف تقيم البيت وان دي طاعه لله، وان انت تتقي الله في زوجتك وتتقي الله في تربيه ابنائك وتتقي الله في اكل الحلال اللي انت بتدخله بيتك، لحد ان انت تتعلم التربيه، ده مسؤوليه ده دين. يعني زي ما انت مأمور بالصلاه انت مأمور، قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، قوا انفسكم واهليكم، يعني انت مطالب ان انت تربي زوجتك وان انت تقوم اخلاقها وان انت تعلمها الدين، وان انت كذلك تعمل كده مع عيالك، وكذلك الام مع عيالها. فالله المستعان. احنا كده ايه يعني عدينا نص ساعة، فممكن يعني انا قلت ان الدرس نص ساعة بس احنا ما خلصناش اللي احنا كنا المفروض نخلصه، يعني فممكن نقف عند هنا النهاردة علشان ما نطولش، وان شاء الله نكمل بكرة عشان بس ما نطولش على الناس. ان شاء الله الدرس هيترفع على طول بعدها على الساوند كلاود، عندي على القناة على الساوند كلاود، وان شاء الله نشوفكم بكرة. احنا كده وقفنا عند قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضية، ان شاء الله نكمل بإذن الله في المجلس بكرة بإذن الله، غالبا هيبقى في نفس الوقت 11 برضو، او لو هيبقى في تغيير هنقول لكم قبلها. يعني جزاكم الله خيرا، واجتهدوا شباب في رمضان، اجتهدوا صلوا في البيت، احرصوا على صلاة الجماعة، احرصوا على الصلاة في أول وقتها، الناس اللي بتنام لحد العصر وبيفوتها الظهر، احرص ان انت تصلي في جماعة، تصلي مع أهل بيتك، احرص ان انت تعمل مصلى في البيت، وتصلي بأهلك، سمع يا أخي زوجتك وعيالك القرآن وصلي بيهم، وحضر كلمة وقولها لأهلك حتى لو تقرأ من رياض الصالحين. المهم إن إحنا ما نستسلمش، يعني ما نستسلمش للواقع خالص بقى، إيه المساجد اتقفلت بركة يا جامع وخلاص ونقعد وكده، لا يا جماعة مش يعني، لعل إن ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، ولعل إن إحنا نتدرب على الذاتية، إن إحنا نشتغل مع على نفسنا شوية، إن أنت تقف مع نفسك تصلي، درب نفسك على ده. نصيحتي ما تنشغلش في رمضان، رمضان الوقت غالي، وقلبك يعني يا جماعة إحنا قلوبنا محتاجين نفرغها، استقبال الوحي وفهم القرآن محتاج إن أنت قلبك يبقى فاضي، يعني يبقى قلبك مفيش فيه شواغل. وعشان كده قراءة القرآن في قيام الليل في التهجد بعد أنت تكون نمت وصحيت، العلماء قالوا في الآيات إن مثلا إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، قالوا ليه أشد وطئا؟ يعني المعنى بيواطئ على القلب والسمع، يعني اللسان بيتواطئ اللسان مع السمع مع القلب مع العقل. ليه ده في قيام الليل؟ قال لأن مع قلة الشواغل أنت نايم وصاحي من النوم، فقلبك مش مشغول، عقلك مش مشغول، فعارف تتلقى القرآن. فاحنا محتاجين ده، يعني محتاجين ان احنا نفرغ قلوبنا شوية، نفرغ عقولنا. نعمل ده ازاي؟ احنا قلوبنا فعلا بتتهربد بمعنى الكلمة في الانشغالات على متابعة الاخبار والمسلسلات والكوميكس والسوشيال ميديا. وركز ركز، يعني حتى انصحكم في حلقة جميلة علي محمد علي اسمها عقلك والانترنت، وفي حلقة تانية اسمها علاج التشتت، اتفرجوا على الحلقة دي يا جماعة ضروري، حلقة مهمة جدا. فنصيحتي ان انت لا ركز على الصلاة، الصلاة على اول وقتها احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، الصلاة على اول وقتها، الصلاة في جماعة، صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرد 27 درجة، ما تفرطش وما تفرطيش في صلاة الجماعة، صلي مع اهل بيتك. كلمة التراويح، اعمل صلاة تراويح عندك في البيت، اشيل يا عم هات الليفينج في جنب ولا الانتريف جنب، خلاص كده كده في زيارات، اعمل مكان في البيت هيئه للعبادة. ربنا سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل واجعلوا بيوتكم قبلة، اعمل مكان في بيتك مصلى، مكان للعبادة، مكان خاص للعبادة، وطهره وظبطه وصلي باهلك، حط ستاند ومصحف واقرا من عليه، وحضر كلمة في التراويح وقولها لاهل بيتك، ذكرهم بالله كده، لما ربنا يطلع علينا يلاقينا ان احنا فعلا اهل، ان احنا اهل الاصطفاء، اهل العتق، اهل المغفرة. فاجتهدوا في رمضان، ان شاء الله نكمل بكرة، وسامحونا طولنا عن الوقت المحدد. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ادخلوا بقى اتفرجوا على الحلقة الثالثة شجرة الخلد، نعمل دعاية يعني. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.